كان يدوب الجبال جميلة تولي في دال الغلطة فيا اللي بغيتك وقلبي مقويه لك كرهك لو كان يدوب الجبال جميلة تولي في دال الغلطة فيا اللي بغيتك وقلبي مقويه لك كرهك عادي تجيبي لال زاكي الباروني يا لوتي أرموني أي ميطو خويا الضنو كناستير حمص والحمر وان يا كادير خويا كي حكايته اللي بدلتيني بيه اسكو أمور ولا كونترا درتي ضيعتي لطفي اللي كان فيك حنين عشرة عوام كملت في رمشة عين كي قصته لي بدلتيني بين اسكو امور ولا كودرا درتي هاي ضيحتي القلب اللي كان فيك حنين عشرة عوام كملت في رمشة عين لو كان يدوبو الجبال جميلة تولي في دال الغلطة فيا اللي بغيتك وقلبي مقويه لك كرهك لو كان يدوبو الجبال جامي تولي في دال الغلطة فيا اللي بغيتك اللي بغيتك وقلبي مقويه لك كرهك داري داري دادا داري داري دادا قدو الريام تجبد بيك الحصيران دمعة تنشف وما تبقى لك شقطران عرفت يدي وش كس بيك الربيق وعلى المرأة اللي درتي هالي في قلبي شبلك وما تبقى لكش قطران قطران ورفت يدي وش كيس فيك الربي على المرا اللي درسي هذي في قلبي اوه لو كان يدوبو الجبال جميلة تولي في دال الغلطة فيها اللي بغيتك وقلبي مقويه لكرهك لكرهك لو كان يدوبو الجبال جميلة تولي في دال الغلطة فيا اللي بغيتك وقلبي مقويه لكرهك